أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الجمع بين نية الصيام للتمتع وصيام عاشوراء؟ أحسن الله عليكم. المتمتع السنة كما يلم النبي فصيام ذات الحج وسبعة إذا رجعت، والسنة المبادرة، السنة المبادرة إذا أن يصوم إذا رجع مباشرة. لكن لو فرض أنه تأخر، لو تأخر في هذه الحالة له أن يصوم ولو صام في المحرم. فإن كان مراده جمع صيام التمتع مع عاشوراء أنه ينوي به صيام عاشوراء، نقول لا، بل ينوي صيام التمتع لأنه صيام واجب، كما لو كان عليه قضاء، لو كان إنسان عليه قضاء وأدرك عاشوراء عليه قضاء، يقول هل أصوم يوم عاشوراء التاسع والعاشر؟ الحكم له صور، صيام عاشوراء أو عليه مثلا نذر أن يصوم مثلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام نذرا مطلقا لم يقيد، قال هل لي أن أصوم التاسع والعاشر والحادي عشر لأن نذرت أن يصوم ثلاثة أيام؟ نقول لا بأس، يعني سواء كان نذر التمتع واجب في الشرع أو نذر أوجبه على نفسه ثم حدده، في هذه الحالة ينوي الواجب، ينوي الواجب. وهل يقع له فضل صوم يوم عاشوراء؟ الله أعلم، الله أعلم. مثل لو أن إنسان يعني كان عليه قضاء فصامه في الأيام البيض، هل يؤجر صيام أيام البيض ويؤجر ومع حصول الصوم الواجب؟ الله أعلم. هو لا شك أنه أدى الواجب الذي عليه، وقد يقال إن تخصيص هذه الأيام له فضله، وإن كان الأولى أن يبادر. ولهذا نقول الأولى لمن عليه صوم تمتع أن يبادر ولا يتأخر إلى يوم العاشر. لكن لو فرض أن التأخر ثم كان من ضمن الأيام يوم العاشر محرم، الصوم صحيح لأنه لأن صومه ليس بواجب، لكن عليه أن يوحض النية لصوم الواجب. مثل لو إنسان قال أنا علي قضاء ست أيام من رمضان وسوف أصوم في شوال ستة أيام، هل تكون هذه الصيام ستة أيام من شوال صيام رمضان؟ قضاء، نقول لا، هذه قضاء رمضان، قضاء ولا تجزع عن ست من ست من شوال. وهل يعني يحصل أجر ستة أيام من شوال؟ لا، لا لا يحصل الأجر الذي ورد في ستة أيام من شوال، بل لا عليه أن يصوم ستة غيرها. نعم.